لا يرصد له من ميزانيات الدول الا الفتات. تعرف الفاتيكان كم ميزانية الفاتيكان لتنصير العالم؟ ميزانية الفاتيكان اللي هي عبارة عن حي في ايطاليا 10 أضعاف ميزانية قارة افريقيا كلها. ادي ميزانية الفاتيكان 10 أضعاف ميزانية قارة افريقيا بالكامل. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. انما الاسلام فين الاموال المرصودة عند الدول للدعوة الاسلامية؟ فتات من الفتات. وزارة الشباب والرياضة ميزانيتها اكبر من ميزانية الاموال المرصودة للدعوة الى الله عز وجل. وعايز تاخد مثال؟ خد مثال بأئمة الأوقاف اللي هما المفروض بيعلموا الناس، هما اللي بيعلموا الناس، يبصرون الناس، يلهبون حماس الناس، يجمعون الناس على العقيدة. هو ده وظيفته. بياخد بدل كتب 20 جنيه. الكتاب بالنسبة لمن يعتري هذا المنبر كالسلاح للمقاتل في الميدان. يطلع يقول للناس ايه؟ ليس معه كتب، ليس عنده كتب. 20 جنيه؟ طيب ده يعني كتاب زي فتح الباري، شرح صحيح البخاري، ده كتاب واحد. الكتاب ده يتجاوز في الطبعات الرديئة 150 جنيه. طبعات رديئة جدا 150 جنيه. لو عايز طبعة يعني عشان يطمئن إليها تعد 200 جنيه. وهذا كتاب. وأنا عندما أصعد هذا المنبر لابد أن يكون عندي كتبا شتى عشان اقدر اجول واصول واجيب معلومة. انا بدل كتب 20 جنيه يعني اغيب ادفع في فتح الباري 200 جنيه كم شهر؟ سنة، قرابة سنة في كتاب. دي اموال مرصودة للدعم. نحن نستطيع ان نقلص كثيرا من النفقات ونوفر الكتب لامثال هؤلاء الذين هم في اشد الحاجه. ولا تكفي مكتبه في مركز. انا راجل عايز احضر خطبه، بيني وبين المكتبه في المركز اكثر من 30 كيلو، ومطلوب مني مسجد اصلي فيه الصلوات الخمس. حلول الفزوره دي ازاي؟ يعني اركب طياره؟ ازاي اروح المكتبة عشان احضر ومطلوب مني اكون في المسجد عشان اصلي الصلوات الخمس؟ ومطلوب مني ان انا ادي درس واثنين في اليوم. دي معناه ان كل مسجد لابد ان يكون فيه مكتبة. لولا انه دين الله لما انتشر بهذه الامكانات الضعيفة. الاجتماع حول هذا الدين هو طوق النجاة الوحيد. غضب عبد الله بن مسعود لأن هذا الرجل فسر الدخان بأنه يكون يوم القيامة، مع أن سياق الآيات يدل على أنه في الدنيا وليس في القيامة. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ازاي يؤمن في القيامة؟ خلاص تو ما مات، انتهت قصة الإيمان. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير.

تعرفين الشيعة كيف يقتلون أهل السنة؟ بالشنيور، والله بيخرموهم بالشنيور وهم أحياء، المثقب الكهربائي، مادة التيزاب المحرقة أكثر من ميت النار، يصبوها على راسه وهو حي. لا يموت أحد من أهل السنة في العراق إلا بعد أن يسام سوء العذاب وهو حي. هذه المسلمين عايشين في النار، ومع هذا الانحدار تلاقي واحد عايز يقول لك لا الاسلام نحيه جانبا عشان يبقى المذله اشد من هذا والهوان اشد من هذا. فلا بد ان ياخذ المسلمون اهبه استعدادهم. المذهب الشيعي في مصر بدات بذوره تظهر، فانا من هنا اهيب بكل طالب علم سواء كان في المؤسسة الرسمية او في غيرها او من خارجها ان يعد السلاح. السلاح ان تعرف عقيدتك اولا لتعتقدها لتقاتل عنها، ثم تنظر الى عقائد هؤلاء المنحرفين. ولا يفل الحديد إلا الحديد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وقتنا.